جزاكم الله خير. حدثوني عن وضع اليدين أثناء القيام، أين أضعهما؟ السنة وضعهما على الصدر، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث وائل ومن حديث قبيصة بن زيد الطائي عن أبيه أنه كان يضعهما على صدره عليه الصلاة والسلام. وثبت مرسلا من طريق طاووس من كيسان تابعي الجليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يؤيد المنظور. وبعض أهل العلم يرى وضعها على السرة، وبعضها يرى وضعهما تحت السرة، والحديث في هذا ضعيف تحت السرة، والأفضل والأفضل على فوق الصدر، هذا هو الأفضل، لأن الأحاديث فيها أصح، الأحاديث في ذلك أصح، والأمر في هذا واضح، كله سنة، لو سد لهما صحت صلاته، لو أرسلهما كما قال بعض أهل العلم صحت صلاته، ولكن السنة هي أن يضمهما إلى صدره ولا يرسلهما، هذا هو السنة، ولا ينبغي في هذا النزاع والخلاف والجدل والفرقة، بل ينبغي في هذا التسامح والتيسير، لأن الاجتماع والتعاون على الخير أمر مطلوب. والذي جعلها تحت السرة تأول قول بعض أهل العلم وبعض الأحاديث الضعيفة، فلا ينبغي التشنيع والتشديد في هذا المقام، ينبغي الرفق والحكمة في هذا والنصيحة بدون فرقة ولا اختلاف ولا تشنيع، ولكن الأفضل للمؤمن أن يتحرى ما هو الأثبت وما هو الأقرب إلى الصواب في مسائل الخلاف. جزاكم الله خيرا. من إحدى الأخوات المستمعات من أبها رمزت لاسمها بالحرف فاء، تسأل عن حكم الزمام بالنسبة للمرأة، هل يجوز لها لبسه أو لا؟ لا نعلم في ذلك. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. نعم. من إحدى الأخوات المستمعات رسالة سمت نفسها أمة الله أم عبد الرحمن من المنطقة الشرقية، تسأل عن كيفية قضاء الوتر في النهار إذا نام عنه صاحبه، لأنه بلغنا أن بعض العلماء يقول بقضاء الوتر. جزاكم الله خيرا. السنة يقضى الوتر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله مرض أو نوم عن وتره من الليل صلى من النهار، تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله عن وتره مرض أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، وكان وتره في الغالب إحدى عشرة، فإذا شغله عنه شاغل صلى ثنتي عشرة زاد واحدة. هذا هو السنة، أنه يقرأ من النهار ولكن شفعا لا وترا، يزيده ركعة ارتداء من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت عادته في الليل ثلاث ركعات تسليمه واحدة صلى من النهار أربع ركعات تسليمتين، وإذا كانت عادته خمس ركعات صلى من النهار ست ركعات ثلاث تسليمات، وإذا كانت عادته سبع ركعات من الليل صلى من النهار ثمان ركعات أربع تسليمات وهكذا، وإذا كان عدد 11 ركعة فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى من النهار في ثنتي عشرة ركعة ست تسليمات، وإذا كان عدده 13 صلى من النهار سبع تسليمات 14، هذا هو الأفضل وهو سنة نافلة ليس بواجب. جزاكم الله خيرا. من المرسلة ميم سين ميم من منطقة الدمام، تسأل عمن لم يتمكن من صيام رمضان بسبب مرض القرحة، كيف توجهونه؟ جزاكم الله خيرا. إذا ثبت الأطباء أنه يضره الصوم يفطر، وإلا فعليه يصوم، يعني الأمراض تختلف، فالمرض الذي لا يستقيم ما يستطيع معه الصوم يفطر، كما قال الله جل وعلا ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، اذا كان معه مرض يشق معه الصوم افطر وقضى، واذا كان به قرحة يضره الصوم افطر وقضى. فاذا كان الطبيب المختص قرر ان الصوم يضر